أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا حول أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. الإنسان في حياته الدنيا يبحث عن الأفضل، يبحث عن الزوجة الفضلة، عن الدابة المناسبة لحاله، يبحث عن السكن الأفضل، وهكذا يريد من كل شيء أفضل. ولا ضير إذا كان فيما يرجح من دون سرف وتبذير. ولكن المؤمن أيضا عينه على أفضل الأعمال المقربة إلى الله عز وجل. هنا لا بأس بقاعدة علمية، عندما يقول إنسان مثلا أحب الفواكه إلي الفاكهة الفلانية، بعد أيام يقول أحب الفواكه الفاكهة الفلانية. إذا كان المتكلم ملتفتا عاقلا يعلم أن هذه كلها حبيبة إلى قلبه أو قل إلى معدته، الطعام الفاكهة تؤكل. عندما تأتينا رواية عن النبي الأكرم أن هذه أفضل الأعمال، ثم رواية عن أمير المؤمنين أن هذه أفضل الأعمال، الكل يتكلم من معدن واحد. عندما نجمع الروايات بعضها إلى بعض نفهم أن هذه هي السلة من الأعمال المميزة. نأخذ من كل معصوم ما ذكره نجمعها في سلة واحدة. إذن حديثنا حول هذه الأعمال المميزة. من الأعمال التي أكد عليها في روايات كثيرة، هناك باب في الروايات حول هذه النقطة. بعض الأمور فيها رواية روايتان، وبعض الأمور فيها روايات متعددة. ما أقوله الآن من هذا القبيل: ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من عمل يداوم عليه وإن قل، يعني عمل قليل تداوم عليه. ديمومة العمل من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: إني لأحب أن أداوم على العمل وإن قل. الآن تطبيقاته، أنا أعلم بعض المؤمنين لعلها كذا، الآن لا أعلم ما في قلبه، ولكن من الممكن يلتزم بعد كل مجيء إلى المسجد بركعتين يهدي ثوابهما إلى والديه، في كل يوم ركعتان. بعض الناس عندما تموت أمه أبوه يضج ويبكي لعله يقشى عليه، ولكن بعد 40 بعد شهر شهرين كأنه لا والد له ولا والدة. المهم أن تلتزم بقليل نعم متصل. الآن إن لم يكن لك مزاج في ركعتين، التزم أن يسمع حديثي هذه الليلة، وله والد أو والدان توفاهم الله عز وجل، مثلا ما يمنعك أن تلتزم بسورة الفاتحة بعد كل فريضة وتنوي ذلك لوالديك، ولكن هذه الفاتحة مستمرة إلى آخر العمر. مثلا بعض الناس يلتزم بأربعينية زيارة عاشوراء وغيرها، ولكن بعض الناس يلتزم زيارة مختصرة لسيد الشهداء ولكن في كل يوم. أحد المراجع الكبار اتفاقا سمعته يقول: أنا بعد كل فريضة أتوجه بالسلام إلى صاحب الأمر صلوات الله عليه طلبا للمدد، من كالمراجع أحوج إلى مدد إمام زمانه لأنه وكيله العام. إذن سلام على إمام زمانك بعد كل فريضة، فاتحة لأبويك بعد كل فريضة، تسليمة على الحسين عليه السلام، وهكذا التزم بعمل قليل ولكنه متصل. إنسان يصلي صلاة الليل، حديثنا عن المداومة، طبعا بركات صلاة الليل لا تخطر ببال أحد لأن الله عز وجل أبهم الجواب: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لم يذكر ما هذه الخاصية. ومع ذلك يأتي البعض يصلي صلاة الليل شهرا شهرين، يأتي المسجد شهرا شهرين، لا يرى تغيرا لا في مزاجه لا في صحته لا زيادة في ماله من موجبات توسعة الرزق. اتفاقا صلاة الليل، الجواب هنا: من عمل عملا من أعمال الخير فليدم عليه السنة. طبعا المعصوم يدري ما يقول، من التزم صلاة الليل سنة كاملة قلبه لا يطيقه أن يترك هذه النافلة، من داوم المسجد سنة كاملة فيما أمكنه من الفروض، بعض المؤمنين عنده هكذا إذا لم يصل في المسجد لا صلاة له، إذا صلاها في المنزل من باب الضرورة يقول هذه ضرورة في أول فرصة، يخرج من المستشفى قبل أن يذهب إلى البيت يأتي يصلي في المسجد، يقول الصلاة أصلها هنا جماعة للضرورات أصلي فرادى في المنزل. إذن أدم العمل سنة كاملة سترى ما ترى. من أفضل الأعمال كما روي عن النبي أحمزها، أي أثقلها على النفس. هذه الليلة تريد أن تزور صديقا حميما، وأنت تعلم إذا زرته يأتيك بطبق شهي، وبين أن تزور رحما كاشحا، بينك وبينه كما يقال هناك مشكلة، تذهب لا ترى ترحيبا، لعلك ترى وجها مكفهرا لا يقدم لك طعاما ولا شرابا، اذهب لزيارته. لما؟ هذا أحمزها، ثقيل على نفسك. إذن إذا خيرت بين عملين اختر أشقهما على نفسك، في رواية أمير المؤمنين توضيح لرواية رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه نفسك، أيضا هذا من أفضل الأعمال. من أفضل الأعمال وهذا ميسور الآن، أفضل الأعمال أحمزها، قد يقول البعض لا طاقة لي بالأعمال الشاقة، ولكن الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس من الأعمال عند الله عز وجل بعد الإيمان أفضل من أي شيء. لاحظتم النبي يقول أفضل الأعمال أحمزها، الإمام يقول أفضل الأعمال ما أكرهت عليه نفسك، أحب الأعمال عمل تداوم عليه. الصيغ مختلفة، يعني مجموعة هذه الأعمال من الأعمال الكبرى. هذه الرواية تقول: ليس من الأعمال عند الله عز وجل أفضل بعد الإيمان أفضل من إدخال السرور على المؤمنين. إذا رأيت مؤمنا منقبضا مهموما مغموما كما يقال في العرف تحرش فيه يا فلان ماذي أراك محزونا، وقد يستحي من المبادرة أنت كما يقال نعم أثر ما في قلبه لعلك تعينه على ذلك. من أفضل الأعمال كما قال الإمام الصادق عليه السلام الصلاة لوقتها، أيضا هذه من أفضل الأعمال. كذلك من أفضل الأعمال ليس شيء أفضل عندي من التوكل عليه، رواية المعراج هكذا خاطب رب العالمين حبيبه المصطفى وأخيرا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه ليس يعني أكثركم عملا، قال أحسن عملا. ما هو العمل الأحسن يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد؟ قال وإنما الإصابة خشية الله تعالى والنية الصادقة الحسنة. أذكر الرواية كاملة، ولكن أصوبكم عملا، ما قال أكثركم عملا. الإصابة ماذا؟ خشية الله والنية الصادقة الحسنة. إذن إخواني قلها في ختام الكلمة، مؤمنان يعملان عملا واحدا، من في قلبه معرفة الله خشية الله عمله هذا أقرب من الذي يعمل نفس العمل وليس في قلبه تلك الخشية. ولهذا ابن آدم قربا قربانا تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لما إنما يتقبل الله من المتقين. اعمل على الجوانح لتقبل منك أعمال الجوارح، وهنيئا لمن جمع بينهما. إلهي بحق أوليائك بحق الصالحين من بريتك أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.